طبعا أنا وأنت خوفا بعض الأحيان لا نلاقش، وإلا في قلبك لو أسألك تقول والله أنا أقبل القرآن بس ما عندي دليل عليه، وجداني يقول هذا القرآن، بس لو سألني شخص ما الدليل، عندك دليل لو ما عندك دليل؟ لا، بينك وبين الله. أمو إحنا افترضنا واحدة من المقدمات أن هذه عقائد، وعقائد يقبل تقليد أو لا يقبل تقليد، لا يقبل فيها تقليد. لو سألك شخص أنه أنت المعتقد بالقرآن أنه هذا هو المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي نطقت به شفتاه، من يقول هذا هو ذاك؟ ماذا تقول؟ دليل لابد تقيم على ذلك، ولا أقل سرد شيء تقنع به نفسك. لهذا عندما نبحث هذا البحث لا يتبادر إلى ذهن البعض بأنه خب فلان في الدرس قال بأنه أحد دليل على سند القرآن ما عندنا، لا يصير البحث الشكل الكلام في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت. أنا بيني وبين الله معتقد كثير من الاعتقادات، ولكن لو سألني واحد ما دليلك؟ ما عندي دليل، بس وجداني يكون هالشكل. هذا خب بعد ما أستطيع أن أقيم أن أحتج به على الآخرين. بحثنا في الاحتجاج على الآخرين، والآن احنا نزاعنا بين هذا الاتجاه وبيننا ماذا؟ في الإثبات وفي الثبوت. في الإثبات إذن البحث لابد يتمر في مقام الاحتجاج. إذن أول سؤال يطرح على هؤلاء الذين يقولون كفانا كتاب الله، أول سؤال يطرح عليهم ما الدليل على أن هذا كتاب الله لإثبات أن هذا الذي بأيدينا الذي يسمى القرآن الكريم العظيم، لإثبات ذلك أن هذا الذي بأيدينا هو القرآن المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يوجد طريقة. الطريق الأول وهو الطريق المعروف بالطريق القياسي، الطريق الثاني وهو الطريق المعروف بالطريق الاستقرائي. أما الطريق الأول، قرأنا في علم المنطق أن القضايا التي تفيد اليقين ستة، ومنها المتواترات، فإن القضية المتواترة تفيد اليقين. ما معنى اليقين؟ يعني أن هذا ثابت لذاك، هذا المحمول ثابت لذاك، ويستحيل أن لا يكون كذلك. خب لماذا أن التواتر يفيد اليقين؟ أكو استدلال لو ما أكو استدلال؟ يقول لا ما أكو استدلال، عقل يقول إيش. لو سألنا لماذا أن التواتر يفيد اليقين، من قال لكم أن التواتر يفيد العلم؟ من قال لكم؟ يقول عقل يقول كذا. هذا من قبيل ما تقدم. من قال لكم أن العدل حسن؟ عقل يقول العدل حسن. قصد القول اثنان همتين هنا. من قال لكم أن التواتر يفيد اليقين؟ قالوا أن العقل يقول ذلك، يدرك ذلك. طبعا هذا اختلاف واسع واقع بين هؤلاء أن التواتر على ماذا يصدق؟ على 3، على 7، على 13، على 313. واحد يقول بعدد أصحاب الأئمة، بعدد أصحاب الحجة سلام الله عليه، واحد يقول 3، واحد يقول 11، واحد يقول 14، واختلاف شديد في تعيين عدد العدد الذي يتحقق به التواتر. هسه احنا ما ندخل في تلك التفصيلات، المهم احنا فقط نستعرض الآراء. افترضوا هسه احنا ناخذ أكبر عدد وهو 1000 نفر، افترضوا لا 10,000 نفر، نقول أخبرنا 10,000 نفر بأن هذا القرآن الذي بأيدينا هو القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي صغرى. المنطق الأورسطي، المنطق القياسي يقول وتوجد عندنا كبرى. ما هي الكبرى؟ التفتوا، ما هي الكبرى؟ وكل ما أخبر هذا العدد فإنه يمتنع تواطؤهم على الكذب. إذن هذا العدد ماذا؟ يمتنع تواطؤهم على الكذب. إذن ما أخبروا به فهو كاذب لو صادق.

لا يحتمل إلا معنى واحد. هم القرآن يصير حجة أو لا يكون حجة؟ يعني الحجة المنطقية. تتمة البحث تأتي غدا والحمد لله رب العالمين.